بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخښونکی دی. والمرسلات عرفا قسم دی په هغه بادونو کې پر لپسې لیږل کیږي. فالعاصفات عصفا بیا په طوفاني الوتلو چلیږي. والناشرات نشرا او ریږي پر اپورته کولو پروي. فالفارقات فرقا بیا هغه چې رږي بېلږي. فالملقيات ذكرا بیا په زړونو کې د خدای پاک یاد اچوي. عذرا او نذرا د عذر په توګه یا د ویرېدنې په توګه. انما توعدون لواقع د کوم شي چې لا تاسو سره وعده کیږي هغه ارومرو راپېښي دن کې دي. فاذا النجوم طمست بیا کله چې ستوري تت شي. واذا السماء فرجت او آسمان وترل شي. وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ أَوْ غُرُنَا دَانْ دَسْكْرَالْ شِي وَإِذَا الْرُسُلُ اُسْتَتَتْ أَوْ دَرَسُلَانُ دَخَاضْرِي وَقْتَ وَرَسِيجِ لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ دَكُمُ رَجِلَ فَارَ دَا كَارْ زَنْدَ وَشْوَي دَيْن يَوْمُ الْفَصْرِ دَفَيْسَلِي دَوْرَجِلَ فَارَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ أَوْ تَتَخَبَرِ شَيْءٍ هَغَدَ فَيْسَلِي وَرَزْ سَدَهْ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ تَبَاهِي دَ فَهَغَ وَرَزْ دَرْوَاغَ مِنْكُ لَبْفَارَهْ أَلَمْ يُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ آيَا مُبْفَانِ هَلَاكْ نَكْلَلْ اِنَّا نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ بِعَبَ فَعَمُغُ فِي مُجْرُسْتَنِي اُفَزَوُ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ لَمُجْرِمَانُ سَرَمُكْ هَمْ دَغَ سَكَوُ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ تَبَاهِدَ دَهَغِ وَرَزِي دَرْوَاغَ مِنْكُ لَبْطَارَ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ آيَا مُبْ لَنَا شِذَ أُبُونَ تَعْتِ فَيْدَا نَكْرِي فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ آو تريتا خلو مودي فرمو أغطيو محفوظ رائكي تنكري فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ نُقُورَ مُقْفَدِي قَادِرُ أَوْ مُقْدِيرْسَ قُدْرَتْ بِرْلُو دُنْكِيُ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ تَبَاهِدَ دَهَغِ وَرَزِي دُرُوغَ مُنْكُ لَبْطَارَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا آيَا مُقْزْمَكَ راغوند اونکه ساتونکه نده گرده بلی احیاء و امواتا دزوندو لپاره هم او دملو لپاره هم و جعلنا فيها روات و شابطات و اسقیناكم ماء فراتا او پاغی کمو دنگ او لرغرون خخ و درول او پر تاشمو فجی او بو سکلی ویلون یوم ایدن من تجدون تباشده دهغ ورزی درواغنون کو لپاره این قدقه الى ما کنتون به تجدون زی اوس دامغ شخواتا كي تاسي غدروغ غانا انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب زيد هغا الشيور خواتا كي دريد تانجلن لا ظليل ولا يغني من اللهب ليا خوينتي او نه دعود لنبو مخلوينتي إنها ترمي بشرر كالقصر هغا اور به دمانو غنده غط غط بطري غرزجي فأنه جمالة قصر چه دالو طلوب وحك بداس کاريگي غواكي كي هغا زل اخان دي وَيَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ تباهده دهغ ورازي درواغنونكو لپاره